قدر الله على عمي من حادث سيارة أدى هذا الحادث إلى وفاة الشخص الذي تصادم معه. وابن عمي يقول إن المرور يقول الخطأ كان على المتوسط. فقد كان وللتم دفع الدين لورثة المذكور. إلا أن أرتبط بالدين وسؤال هذا على عمي السلام حيث المذكور يحكم من علم القدرة إذا كان عليه السلام. هل يمكن أن يصدق ومن يعطيها إذا كان يبيع ذلك؟ لا لا يا المحكمة التي لا معها قضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.